الحمد لله هذا ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله هذا ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله هذا كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما توطن قوم المساجد إلا تبشبش الله لهم كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع أشرف خلق الله على الله سبحانه وتعالى الأنبياء، مع قص الأنبياء، مع هؤلاء الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتخذهم قدوة وأسوة، مع أفضل النماذج البشرية عبر التاريخ، مع هؤلاء الذين استمروا وحملوا راية الحق في مختلف الأزمان والعصور في صراع الحق والباطل أمام الشيطان وجنوده وأعوانه، مع أعبد خلق الله وأتقى خلق الله، مع أحسن الناس خلقا أنبياء الله سبحانه وتعالى. واليوم مع قصة نبي بدأت رسالته ولم تنتهي بعد. بدأت رسالة هذا النبي وهو نبي معجز، يعني نبي جعل الله سبحانه وتعالى جعله الله سبحانه وتعالى آية للعالمين، نبي الله عيسى. سيدنا عيسى يعني الله سبحانه وتعالى ذكره في أكثر من 25 موضع في كتابه الكريم، تقريبا 25 موضع في القرآن، وذكر مريم تقريبا 34 مرة في القرآن الكريم. يعني ذكر مريم كان أكثر من ذكر عيسى عليه السلام. نبي من أولي العزم من الرسل، صاحب عزيمة، أكبر 5 عزائم عبر التاريخ، مسح الأرض شرقا وغربا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نبي من أنبياء بني إسرائيل، بدأت رسالته وهو النبي الوحيد الذي بعث وهو طفل رضيع. يعني كل الأنبياء بعثوا عند 40، النبي الوحيد اللي بعث وهو طفل رضيع وتكلم بالرسالة كان عيسى ابن مريم. عيسى ابن مريم من سليل آل عمران، وإليه انتهى هذا النسب أو انتهى هذا النسل، إن ما عادش من آل عمران أحد. عيسى الوجيه في الدنيا والآخرة، عيسى السابق، السابقون السابقون، أولئك المقربون، هذا الرجل الذي جعله الله من المقربين، عيسى ابن مريم، ذلك الرجل الذي عليه الاختلاف حتى هذا الزمان، يعني حتى زماننا هذا، حتى زماننا هذا، إن أكثر أهل الأرض يكفرون بالله، يدعون زورا وكذبا وبهتانا على نبي الله عيسى. إن احنا عيسى الذي ينزل في آخر الزمان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، رسالة عيسى لم تنتهي بعد، إنه سيعود مرة أخرى يكلم الناس في المهدي، فكلمهم في المهدي، ثم يعود يكلمهم كهلا، يكلم الناس في المهدي وكهلا، فيعود مرة أخرى ليستكمل رسالته، غير أنه هذه المرة تكون رسالته في حمل راية التوحيد وراء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عيسى ابن مريم، أو في يعني هيأتي معنا، احنا هنطول شوية مع سيدنا عيسى يعني، لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم زي ما عشنا شوية كده مع سيدنا موسى، إن شاء الله هنعيش شوية مع سيدنا عيسى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمار بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب نزول الملحمة أو ظهور الملحمة، وظهور الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية ظهور الدجال، وظهور الدجال نزول عيسى بن مريم. ان هيحدث في اخر الزمان ملاحم، قتال، ملحمة، القتال ما بين المسلمين واليهود، الأديان الثلاثة. ولك أن تتخيل أن رموز أو مآرز الإيمان بيت المقدس والمدينة والملحمة وتحريز الجبال أو تحريز العباد كما يفعل عيسى بن مريم في آخر الزمان بعد أن يقضي على المسيح الدجال ويحرز العباد إلى الطور حينما يواجه يأجوج ومأجوج. شاهد أن سيدنا عيسى مهمته بدأت ثم لم تنتهي، وسينزل مرة أخرى ليضع الجزية ويكسر الصليب ويذبح هذا الخنزير الذي يأكله أو يستحله هؤلاء، ثم يعلنها صراحة أنه عبد من عباد الله وأنه تابع للنبي صلى الله عليه وسلم. في سور في القرآن تحدثت عن عيسى بن مريم لكن لم يذكر الله سبحانه وتعالى عيسى بن مريم بسورة، يعني لم يفرد الله سبحانه وتعالى عيسى بن مريم بسورة من سور القرآن كما أفرد يوسف مثلا أو نوح عليهم السلام، غير أنه هناك سورة باسم مريم وسورة باسم آل عمران وهي من أطول سور القرآن. فتعالوا نبدأ قصة سيدنا عيسى من الأول خالص، من أول آل عمران، من أول جد عيسى، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقص علينا هذه القصة لنعلم التاريخ ولنعلم الحقائق من العليم الخبير. قصة سيدنا عيسى أو قصة الأنبياء عموما قصص غيب، والغيب لا نعلمه إلا بدليل صريح، يعني أنت شفت الغيب ما تعرفوش، فلا تصدق شيئا من الغيب إلا بدليل صحيح صريح، إما من كتاب الله وإما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ان انا هتكلم في الغيب ازاي وانا ما عنديش دليل واضح على هذا الغيب، غير انني اصدق ربي واصدق كلام ربي واؤمن بربي. فالغيب ليس له مصادر، يعني الغيب ما ينفعش انك تألف فيه، ما ينفعش انك تخترع فيه، ما ينفعش انك تفتي فيه، ما ينفعش انك انت ايه اصل إيه؟ ما هي كده مش رجبة دي ومش رجبة ده لما كنا احنا ايه في تجاربنا الشخصية. انما شيء من انباء الغيب هذا يحتاج إلى دليل واضح صريح. لذلك لما ضل النصارى في عيسى بن مريم لأنهم قاسوها بالتجارب، وكان ينبغي عليهم أن يرجعوا إلى كتابهم. الله سبحانه وتعالى في آل عمران قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وكان المدينة يسكنها اليهود، ثم بعد ذلك انتشرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ النصارى يسمعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء وفد النصارى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مجادلات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود والنصارى، وأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يجادلهم بالتي هي أحسن. أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من هو عيسى بن مريم. مريم كانت مكية، سورة مريم كانت مكية، لكن آل عمران كانت مدنية. فدعونا نبدأ بسياق القصة تاريخيا اللي هي من قصة آل عمران. لو احنا هنبدأ بترتيب النزول هنبدأ منين؟ من مريم، لكن احنا لأن احنا عايزين نجيب جد اللي هو والد مريم فنقول ايه؟ عمران. يقولوا وعمران احد عمرانين، كان في اثنين عمران عندنا، في عمران ابو موسى، موسى بن عمران كما في لما مر النبي صلى الله عليه وسلم ليله الاسراء نوع السلام، وهو في الاسراء احنا عارفين نبي السلام ربنا اسرى به من المسجد الحرام الى المسجد الايه الاقصى. قبر سيدنا موسى فين؟ في سيناء، في سيناء. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في رحلته من الاسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مر بإيه؟ بسيناء، فمر بقبر موسى عليه السلام، فوجد موسى يقول النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت موسى بن عمران مصليا في قبره، وجد سيدنا موسى في القبر بيعمل إيه؟ بيصلي. فيقولوا هذا عمران هذا رجل صالح من بني إسرائيل وهو والد موسى وهارون، وطبعا أم موسى معروفة. فهذا أول عمران. في عمران تاني بقى اللي هو مريم ابنته عمران، عمران التاني ده عمران أيضا رجل من بني إسرائيل، رجل صالح، وهو من بعد موسى عليه السلام بسنين طويلة اللي هي ما بين موسى وبين عيسى عليه السلام عليهم السلام. عمران ربنا سبحانه وتعالى اصطفى عمران، لا اصطفى آل عمران اللي هي زوجة عمران، ولا يعلم اسم هذه المرأة. يعني احنا عندنا في القرآن وهيجي معانا عندنا في القرآن اسم ام موسى، اوحينا الى ام موسى، اخت موسى، امرأة نوح، زوجة عمران، امرأة عمران، لم يذكر يذكر الله سبحانه وتعالى اسم امرأة وذكرها الله سبحانه وتعالى مثلما ذكر مريم اكثر من 30 مرة باسمها، بل سورة في القرآن باسمها. تعالوا نشوف مريم الاول خالص عمران، ان الله اصطفى، الاصطفاء اختيار تفضيل، الله سبحانه وتعالى اعلم حيث يجعل رسالته، الله سبحانه وتعالى يختار الناس على علم، الله سبحانه وتعالى يصطفي من يشاء، يصطفي من كلامه ما يشاء، يصطفي من ايامه ما يشاء، يصطفي من خلقه ما يشاء، يصطفي من ملائكته ما يشاء. ان الله اصطفى ادم، سيدنا ادم اصطفاه الله سبحانه وتعالى على سائر المخلوقات بايه؟ بالعلم، علم ادم الاسماء كلها وبحمل الرساله اني جاعل في الارض خليفه، فاراد الله سبحانه وتعالى ان يكون ادم هو حامل رساله التوحيد في هذه الارض، ان يكون هناك مخلوق يعبد الله على اراده. فخلق الله سبحانه وتعالى ادم وتعجبت الجن وتعجبت الملائكه فيما خلق هذا المخلوق الذي خلقه الله ممددا في ارض الجنه، غير ان الله سبحانه وتعالى اصطفاه ليه؟ ليكون خليفه، اما خليفه للجن الذين كانوا يسكنون الارض وسفكوا الدماء، واما خليفه يخلف بعضهم بعضا، واما خليفه اي قائم بامر الله سبحانه وتعالى في الارض. اصطفى الله ادم على العالمين، على سائر المخلوقات. ونوح، سيدنا نوح، اشمعنى سيدنا نوح؟ ليه ما قالش ان الله اصطفى ادم وابراهيم؟ وابراهيم هو خليل الله، وابراهيم حقيقه من اهل الاصطفاء. ليه قال ونوح؟ قولوا يا عادي، اول بشر بعد ادم. ان قبل نوح او في عهد نوح جاء الطوفان، الطوفان قضى على من يسكن في هذه الارض، ثم بدات البشريه مره اخرى في عهد نوح، فاصطفى الله نوحا لبدايه الخلق مره اخرى لحمل رساله التوحيد. ذريه من حملنا مع نوح، هؤلاء الذين حملوا التوحيد مره اخرى كانوا من نسل نوح، انه كان عابدا شكورا. ثم جعل الله من يحمل رسالة التوحيد في اسمين، في آل إبراهيم وآل عمران. هؤلاء حملة الراية منذ خلق آدم إلى يوم القيامة. آل إبراهيم الأنبياء، إسحاق، يعقوب، يوسف، بنو إسرائيل، الأسباط، موسى، هارون، داود، سليمان، أيوب، عد بقى الأنبياء حتى زكريا ويحيى وعيسى بن مريم. من ناحية تانية من إبراهيم إسماعيل ثم النبي صلى الله عليه وسلم وآل عمران. وخص هؤلاء لشرفهم زوجة عمران. زوجة عمران يا جماعة عملت حاجة غريبة، هو هيقولوا زوجة عمران، هل الأولى ولا الثانية؟ عمران الأول ولا عمران الثاني؟ عمران الثاني، في خلاف في التفسير على فكرة، بس الأقوى أن السياق جاي على كده. قال تعالى ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. هذه ذرية، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ذرية حملت راية الدين وحملت رسالة التوحيد عبر الزمان. ذرية وقفت للشيطان بالمرصاد. ذرية كانت أصحاب عزيمة في نشر دين الله. اصطفى الله سبحانه وتعالى هؤلاء على العالمين. يقولوا على العالمين يعني على كل الناس ولا على عالمي زمانهم؟ يعني الله فضل بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين، يقولوا على العالمين في إيه؟ في زمانهم. ولا على العالمين عموما ولا على العالمين في زمانهم. فهل هنا على العالمين في زمانهم ولا على العالمين عموما؟ أيضا الخلاف موجود، غير أنه الأقرب أنه على عالمي زمانهم في الزوجية، في الزوجية يعني. وإلا فإن مريم ابنة عمران قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة. يعني الرجال ممكن تجد فيهم الكمال، كمال الديني، ولم يكمل من النساء إلا أربعة. عبر العصور النساء معروفة الأنثى بأنها لينة تحكم بالعاطفة، والعاطفة أحيانا كثيرا تمنع الرجل أو تمنع الإنسان أن يقيم أمر دينه، قلبه مش جايبه، إما حبا أو خوفا أو رجاء. فقال: كمل من الرجال كثير، يعني عبر العصور، ولم يكمل من النساء إلا أربعة. مين الأربعة؟ مريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم اللي هي امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. والله سميع عليم، أي أن الله سبحانه وتعالى عليم بمن يصطفي، سميع لجميع دعوات المخلوقات والمخلوقين. قال تعالى: إذ قالت امرأة عمران. انتقل الكلام مباشرة من الاصطفاء إلى قالت امرأة عمران. عجماعة احنا كلنا بنتكلم، لكن في كلام أهم من كلام. تخيلوا ان واحدة بتتكلم فربنا سبحانه وتعالى يأخذ هذا الكلام ثم يعلمه للناس بعد ذلك، ان كيف تقبل الله سبحانه وتعالى هذا الكلام ثم جعله الله سبحانه. اللي بيتعلم الكلام ده، اللي بينزل بالكلام ده مين؟ جبريل امين السماء. على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يقص عليه قصة ان واحدة قالت. طب ما تقول، طب ما النساء طول النهار بتتكلم، طب ما الرجال طول النهار بيتكلموا. لا لا لا، ده مش اي كلام. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. زوجة عمران حملت، فلما حملت وهبت ما في بطنها لله. معاك فلوس؟ لما واحد بيطلع فلوس لله بيبقى ايه؟ بيقول لك انا طلعت، انا انفقت، انا تعبت لله. امرأة عمران مش طلعت فلوس، مش طلعت وقت، مش قعدت شوية تعمل حاجة وبعدين قعدت عليها 10 سنين تقول لك ده انا ايه، ده انا عملت لله، احنا يا عم والله بنصلي. لا لا لا، المرأة مات زوجها وهي حامل او بعد الولادة بقليل، يعني لما ولدت مريم كانوا بيفكروا مين هيكفلها، اللي هيكفلها مين؟ قلنا قصة سيدنا زكريا قبل كده، اللي هيكفلها رجل. قالوا: من يكفل ابنة امامنا؟ مين اللي هيكفل يا جماعة؟ ابنة الامام عمران. فعملوا قرعة، شاهد ان المرأة زوجها مات وهي سليلة الأكابر، ست صالحة معروفة في وسط قومها بأنها من الصالحات، زوجها رجل صالح، مكفيين. فإذا بالمرأة تفعل فعل غريب، عملت ايه؟ قالت: إني نذرت لك ما في بطني محرر. مين يا جماعة حد كده جاي له مولود يقول ابني ده لله، ابني ده لله؟ يعني ايه لله؟ يعني انا وهبته لله، ده يشتغل لربنا بس. عايز اقول لكم ان بني اسرائيل في هذا الزمان، ان بني اسرائيل في هذا الزمان كانوا متقدمين جدا في الطب. من ايات عيسى بن مريم الايات قوية، التي دلت على أنه رسول من عند الله أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، بل ويحيي الموتى بإذن الله. ما قالتش أنا ابني هيطلع دكتور زي أطباء بني إسرائيل، إنما قالت إني نذيت لك ما في بطني محررا يا رب هذا لك. كلمة محررا من حرية، يقول حرية نوعان، حرية من الرق وحرية من الشهوات. إن إنسان مربوط بشهوته مقيد، ومفيش حاجة مع الناس اللي بتقعد تتكلم في الحرية، مفيش حاجة اسمها حرية مطلقة. يعني في كل دول العالم عبر جميع العصور والأزمان مفيش حاجة اسمها حرية مطلقة، إن الحرية دائما مقيدة. الخلاف دائما في اللي بيتكلم في الحرية، الخلاف دائما في إيه؟ إن هو يرفض أن تقيد الحرية بقيود الإسلام. يعني يقول لك أنا حر، حر تعمل إيه يعني؟ يعني ينفع تاخد عربيتي وانت ماشي؟ يقول لك لا دي سرقة. طب ما انت قيدت الحرية اهو. ينفع يعني تخبط على الباب تاخد مراتي وتمشي؟ يقول لك لا دي خصوصيات. طب ما انت قيدت الحرية اهو. اذا انت الخلاف دائما في قيود هذه الحرية، انما لما بتكلم في الحرية ما بتكلمش على الحرية في اطلاقها، لان كل العالم يعلم ان الحرية قيود. واحد ماشي في الشارع عجبه حاجة واحد تاني ماخدها وماشي يقول لا دي مش حرية. حد قال كده قبل كده ان دي حرية؟ فدائما هم يطلقون الحرية، والحقيقة هم يختلفون على قيود الحرية، انهم عايزين الحرية تبقى بايه؟ بدماغهم. فهم يرفضون الشرع ثم يضعون قوانين من عند انفسهم. والله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب ليحكم به الناس بين بعضهم البعض. فالخلاف يبقى على إيه؟ على القيود. خلينا نتكلم في حرية، حرية الإنسان من العبودية. وهذا أمر به الإسلام لما دخل ربعية على رسل فقال من أنتم؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ظلم الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والأخيرة. منهج تربوي واضح جدا، يعرف أصوله ومنطلقاته. أنتوا فين؟ إحنا جايين ليه؟ إحنا مش جايين عشان نعيش دنيا، نحن نفرح بالموت أكثر من فرحكم بالحياة. كلام في غاية الوضوح. إن جاء الإسلام بتحرير الناس من الرق. إن هل يا جماعة الإسلام هو الذي أتى بالرق؟ يعني لما الإسلام لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان قوانين الرق هو الذي أرساها؟ لا، مجتمع أصلا كان فيه رقيق، بل جاء الإسلام دائما لتنظيم هذه العلاقات البشرية. وكان دائما إيه؟ عتق رقبة، عتق رقبة، عتق رقبة. فحض الإسلام على تحرير العبيد. تحريرهم ليه؟ عشان يفجروا في الأرض؟ عشان يزنوا؟ عشان يعبدوا أصنام؟ عشان يسجدوا الصليب؟ عشان يعبدوا بوزة؟ لا لا لا، تحريرهم من ضيق أفق الكفر والشرك إلى نور التوحيد محررا. رقم اثنين في التحرير ان هو الحرية من الشهوات. تعس من قيدته شهواته، تعس وانتكس. نوع صلى يقول كده، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. عبد الدرهم وعبد الدينار يعني مش يجيب الدرهم والدينار يسجد لهم ركعتين. يعني يوم حاطط كده، يوم جايب 5 جنيه، الوقت بقت 5 جنيه بقى لها قيمة، ما عادش لها اي قيمة. يجيب $100 ويسلم ركعتين. لا لا، مش المقصود مطلقا عبد الدرهم وعبد الدينار يعني ان هو بيجيبهم يسجد لهم، انما المقصود ان هو يحركه الدرهم والدينار، يقول لك ابجني تجدني، يعني اديني فلوس هتلاقيني موجود. اول ما انت ما تدينيش فلوس يبقى انا كده ايه؟ ما تجيبش همها. فما الرجل مع مصلحته فقط مع ماله، إنما أصلا بيقول هذا الذي يحركه المال فقط لا مبادئ له ولا قيم ولا منطلقات ولا منهج له، هذا تعيس وسيزداد تعاسة. ليه؟ لأنه قيادته الشهوات، أهم حاجة عنده شكله عند الناس، أهم حاجة عنده منظره، أهم حاجة عندها هيقولوا عليها إيه؟ مقيدة. واحد أهم حاجة عنده هياكل إيه، واحد أهم حاجة عنده هيلبس إيه، واحد أهم حاجة عنده منصبه فين. نوع صم يقول تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، خميلة للثياب الجميلة، أهم حاجة عنده أنه يبقى لابس ثياب جميلة، حلال حرام من الناس أولويات، ما عندوش أي مشكلة خلاص أنه يعمل أي حاجة، أهم حاجة الثياب. نبع صلى يقول تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، يعني لو تشوك يا رب ما ربنا ينزع منه هذه الشوكة، ده اسمه مقيد. عشان كده يقولوا الطريق إلى الله يحتاج إلى الحرية، إنك تتحرر، تتحرر من إيه؟ من قيود الأرض، إن يكون قلبك حر. يعني قلبك حر؟ يعني مش مربوط، ما بقاش فيه أغلال. في حاجات يا جماعة أغلال جوه القلب كده، يجي القلب يطلع مش عارف يطلع ليه، حاجة شداه، حاجة مسكاه. أقول لكم حديث وأديله جايزة اللي يكمله، ماشي، خلي الجايزة لحد المرة الجاية كمان، يعني هديكم مساحة كمان. نقصا ما يقول ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن، ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن، يعني قلب المؤمن يتحرر، يبقى ما عادش فيه أغلال، ما عادش فيه قيود، لو حافظ على هذه الثلاث يبقى قلبه حر، يستطيع أن يتحرك في أي مكان. عارفين نهاية الحديث إيه؟ نواصم يقول طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، بيقول إن واحد يركب فرسه وهو اللي بيحركه إيه؟ عكس بقى عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد الخميصة وعبد الخميلة، خميصة يعني بطنه والخميلة يعني إيه؟ ثيابه، اللي تحرر من كل هذه المظاهر المجتمعية وأصبح قلبه يحركه فقط رضا الله، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. نبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان في الساقة كان في الساقة، وإذا كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني بيتحرك اللي بيحرك دينه، ما كانوا يتحط في ان هو يسقي الناس يسقي الناس، ما كانوا يتحط ان هو يبقى في حراسة الجيش يتحط في حراسة الجيش. ايه بقى الثلاثة التي لا يغنى عليهن قلب المؤمن؟ ماشي، ادي واحدة هتاخد تلت الجايزة. اخلاص العمل لله، قولوا ثلاثة يا جماعة مش صعبين، اخلاص العمل لله، ماشي، قول يا شيخ عبد الله. انا مش هقول، اتعبوا شوية. ها ايه؟ مفيش شبكة؟ ماشي، طيب انا برضو مش هقول. اتعاوش شوية عشان لما هتتعب فيها هتعرف تتخلص ازاي من اغلال القلب، ان ازاي قلبك يتخلص من اغلاله، يبقى مفيش قيود. وانا يعني مرة جاي حد يفكرني ليش معنى التلاتة دول بالذات اللي انت قلبك هيتخلص بها من كل القيود، ان يصبح قلبك حر. امرأة عمران قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا، قالت له يا رب ليس معي أي شيء إلا ما في بطني وهو لك. الواحد بيبقى معاه عنده مقتنيات، أموال، ثياب، طعام، ثم هو يبخل به على الفقراء، بل يبخل به على إخوانه. يعني ممكن مثلا عبد الله مثلا عنده مثلا جاكيت مثلا وجديد ومحطوط في الدولاب وما لبسوش مثلا عشان كان كبير عليه، هو صاحبه هو قاعد جنبه، هو اديله جاكيت يا عم. يفضل حط في الدولاب لحد ما يبوظ. هو جديد ليه؟ ان الانسان يخرج افضل ما عنده ليوبه. يقول لك انا هحفظ القرآن وبعد كده يجي يعمل ايه يا عم الشيخ ماجد؟ يجي هو بعد ما يجي من الكلية وتعبان وخلاص مش قادر يقول لك بقى جاب المصحف كده انا هحفظ اهو وبعد كده يقوم نايم. يعني افضل وقت الحفظ فيه اللي انت هتموت فيه ده، ان لما يجي يدي وقت للدعوة بعد ما يخلص مزرعة الدواجن بعد ما يخلص خالص والفريخ تطلع والموسم يخلص ويقول لك بقى والله احنا محتاجين نعبد ربنا. انا ما بكلمش على حد. الشاهد ان المرأة اخرجت افضل ما فيها، افضل ابنها بنتها ما كانتش تعرف. هنشوف دلوقتي كيف ان الله ابتلاها بهذه الكلمة. الست قالت كلمة ربنا ابتلاها بيها. انت قلت كده، انت قلت كده، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. امتحان على طول مباشر في هذه الكلمة. اني نذرت لك ما في بطني محررة. قال الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن. اول حاجة اخلاص العمل لله. يعني اخلاص العمل لله يعني يكون قلبك ليس فيه الا الله، فلا يحرك قلبك الا الله، وده هيتخلص، هتتخلص به من نوازع النفس. ان النفس عندها حب ظهور، عندها حب تكبر، عندها حب تسلط، عندها تبقى لها هيئة ومنظر عند الجميع. انا مش عامل كل ده، كل ده ما عادش عندي فيه اشكال، فتخلصت من كل نوازع النفس به اخلاص العمل لله. رقم اثنين ومناصحة ولاة الامور. ليه مناصحة ولاة الامور؟ انك انت ولاة الامور اللي هم العلماء والامراء، لما تيجي تروح تكلم رئيس من الرؤساء او وزير من الوزراء تقول له اتق الله، احكم بالعدل، وبطل تقتل، وبطل تظلم، هيعمل فيك ايه؟ هيقول لهم خدوه على طول، مش هيتكلم اصلا. لا لا، ده انت اعوانه من قبل ما انت تقول الكلام ده، هم اللي هياخدوك من غير ما يوصلوا له اصلا. لذلك فمناصحة ولاة الامور. وكذلك العلماء، لما تيجي انت هتتكلم على هتنصح عالم، طلبة العالم هيعملوا فيك ايه؟ هيبدعوك طبعا، يقينا هيبدعوك، يعني يفسكوك ويكفروك ويجهلوك كل حاجة الا قليلة. مناصحة ولاة الامور معناها انك انت يبقى ليس في قلبك مهابة لأحد الا الله، انك تحرر قلبك من اي خوف. دي اغلال، اغلال بتبقى تقيلة في القلب، تيجي تحط حاجة في القلب مش عارف يوزن، حاجة متقلاه، خوف او مهابة الناس، اوجه الناس ازاي. التالتة لزوم جماعة الناس. احنا اتكلمنا في جماعتهم، قلنا ان هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، او الذين اجتمعوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ان انت تلزم الجماعة المسلمين دي اشكال. اسأل حاجة عندك تعمل ايه؟ لو واحد اختلف معاك يا صاحبي، اسهل حاجه تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تعمل بلوك، بيقوم يخصمه، يوم يسيبه ويمشي، يوم يسيب المجموعه. ان اسهل حاجه ان هو يعمل ايه؟ ان هو يسيب، ان هو يترك، ان هو يبتعد، ان هو ينعزل. لكنك تلزم جماعه الناس اشكال، اشكال حقيقه. الناس متعبة، الناس فيها من الإيذاء شديد. إنك تصبر على أذى الناس مهما آذوك لطاعة الله. التلات حاجات دولت لما أنت بتخلص منهم، أو لما أنت بتبتعد عن مضاداتهم، إنك تحرص إنك تبقى دايما بتنصح، إنك تحرص إن يكون عملك لله، انك تحرص على اجتماعك مع اخوانك ومع الصحبة الصالحة ومع النصيحة وقبول النصيحة. لو انت حرصت على دولت بيكون في الغالب قلبك حر. يعني حر يعني ملوش قيود. المرأة نذرت ما في بطنها محررا فابتلاها الله. ابتلاها الله بايه؟ هي كان نفسها في ولد، وكانت متخيلة ان اللي هيجي ولد. عارف يقول لك لو جت فلوس هطلعها لله، تقوم الفلوس جت قليله شويه، ما عادتش على القد يدوب. لما افضى بس هعمل حاجات كتير قوي للدين، يوم ما يفضاش قوي يفضى نص نص، هعمل ايه؟ مفيش وقت. ابتلاها الله سبحانه وتعالى لما قالت نذرت لك ما في بطني محررا، فقال فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت، او ربنا سبحانه وتعالى يحكي قال فلما وضعتها ذهبت الى ربها تعترف وتقول يا رب ليس معي اي شيء، اني وضعتها انثى. فربنا سبحانه وتعالى يعقب يقول والله اعلم بما وضعت، فالله هو الذي خلق هذه الانثى في رحم هذه المراه. انظروا الى حكايه حال هذه المراه، انظروا الى قرب هذه المراه من ربها وكثرة إقبالها على الله، إن كل ما تحصل حاجة تعمل إيه؟ تطلع ترجع على ربنا. كل ما أي مستجد جديد الست بتكلم مين؟ بتكلم صاحبتها، بتعمل اجتماع فقط بينها وبين ربها. ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بوضعت، قال تعالى وليس الذكر كالأنثى. ليس الذكر كالأنثى دي محتاجة دارس خصوصا في الزمن اللي احنا فيه ده. ليس الذكر كالأنثى، نحفظها يا جماعة، ليس الذكر كالأنثى، ليس الذكر كالأنثى، واضحة ولا ازاي؟ يقولوا هل سوى الله سبحانه وتعالى بين الذكر والأنثى؟ في مواطن يا جماعة سوى الله فيها بين الذكر والأنثى، في التكليف، أصل التكليف. يعني كل الذكر والأنثى مكلفين، ولا في ذكر مكلف ومش وذكر مش مكلف وأنثى مكلفة وأنثى مش مكلفة؟ الكل مكلف. فيقول لك سوى الله بين الجميع في التكليف. يقول لك الذكر لغة يعني من الصلابة، يقول لك الحديد الذكر يعني الحديد الصلب، والحديد الأنثى يعني الحديد اللين، فالأنثى من اللين والذكر من الصلابة. فالله خلق بعض مخلوقاته من البشر فيهم صلابة، عشان كده لما تلاقي راجل فيه ميوعة وليونة بيبقى بينافي فطرته، والمرأة إذا وردت فيها صلابة وشدة بتنافي فطرتها. إن الأصل كتكليف ربنا سوى بين الذكر والأنثى في أصل التكليف، والله سبحانه وتعالى جعل الذكر والأنثى بينهم تفاضل ليس بالذكورية ولا بالأنوثة، إنما إن أكرمكم عند الله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله مكان ذكر. هل إن أكرمكم عند الله مكان أنثى؟ إنما قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمعيار التفضيل بين البشر عموما هو التقوى، لكن ليس الذكر كالأنثى. أن هناك مهام للرجل تختلف عن مهام الأنثى، ومهام الأنثى تختلف عن مهام الرجل. الرجل أمر بالحكم، الرجل أمر بالجهاد، الرجل أمر بالقضاء، الرجل أمر بمهام شاقة في الدين. هل المرأة أمر بالجهاد؟ بالحج، العمرة، تعمل عمرة وحج، لكنها ليست مكلفة بالجهاد. أن الله سبحانه وتعالى خلق الرجل على هيئة وخلق المرأة على هيئة، ده يعني بتوع الطب فاهمين الفسيولوجي بتاع الرجل مختلف تماما عن نفسية الرجل غير نفسية الأنثى، تصورات الرجل غير تصورات الأنثى. دي حتة يعني مشاهد يعني معروفة. الست لما بتكون زعلانة بتحب حد يسمع، الرجل لما بيكون زعلان بيحب يوفق، معروفة يعني في نفسية الرجل تختلف عن نفسية طريقة تفكير الرجل تختلف. الرجل عملي ما بياخدش باله من التفاصيل، دايما بيتكلم في مجملات، الستات تلاقيها بتفكر في دلون تفاصيل تفاصيل تفاصيل كل حاجة في كل شيء. ليس الذكر كالأنثى. لذلك من المصائب التي ابتلينا بها في هذا العصر هو الخلط بين أصل التكليف وبين طبيعة المهمة، الخلط بين التفضيل، الخلط بين مهام الرجال والنساء. فيقول لك الست لازم تخش في كل حاجة، بتاع ايه يعني تخش في كل حاجة بتاع ايه؟ الراجل لازم يخش في كل حاجة. يعني مش فاهم الراجل هيقعد في البيت يرضع الابناء؟ مش فاهم يعني. الست هتخرج في الشارع تجاهد، تطلع تجري ورا المجرمين والمفسدين في الشوارع؟ ايه ده؟ اي عقل هذا؟ ممكن تكون مفسدات بتيجي هو المفسدات ماشي. ربنا سبحانه وتعالى عقب على كلام مريم وقال وليث ذكرك الأنثى. المرأة بتقول وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يقول له أنت ربيت عيالك إزاي؟ قال له دعت لهم. هو الدعاء يا جماعة بينجي؟ الدعاء بينفع؟ أيوة الدعاء بينفع. المرأة لما وضعت الأنثى وهي كانت قد نذرت من قبل أن تكون هذه أو ما في بطنها لله، محررا من كل شريك، محررا من كل مقصد، محررا من كل غاية سوى رضا الله سبحانه وتعالى، لما وهبت ما في بطنها لله ووضعتها أنثى قالت ربي إني وضعتها أنثى. الله سبحانه وتعالى قال وليس ذكرك الأنثى، والله أعلم ما وضعت وليس ذكرك الأنثى. فقالت وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري ومسلم، وده كان إشكال عند النصارى كبير قوي، وكتير من الناس قعدت تخوض في الحديث ده من على اعتبار أنه هو لا ومش صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود إلا وينخسه الشيطان، إلا عيسى بن مريم وأمه جاء لينخسه فإذا بالحجاب. نوع سنبي يقول إيه؟ إن أي مولود بيتولد بيعيش الصراع، كفاية صراع. أول ما بيتولد، مجرد ما بيتولد بيعيش الصراع، الشيطان على طول مطلقا عدو ينخسه عند مولده. زوجة عمران قالت أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، قالت يا رب احمي ما في بطني وذريتها. فلما جاء الشيطان لينخس الطفل كعادته مع البشر وجد حجابا، فلم يستطع أن ينخس مريم ابنة عمران ولا عيسى ابن مريم. كان الإشكال فين بقى؟ هل ده معناه ان سيدنا عيسى هو افضل من باقي الانبياء وان هو افضل من النبي عليه السلام؟ لا، مش معناه كده مطلقا. هل كل الانبياء نخسوا ولا لا؟ لم يذكر الحديث هل نخس الانبياء ام لا، انما ذكر الحديث ان عيسى ابن مريم لم ينخس. هل ده معناه ان الطفل بيبكي فقط من نخس الشيطان؟ لا، الطفل بيبكي لانه هو لما بيخرج الرئة بتتفتح فطبيعي انه يبكي، لكن نخس الشيطان هذا شيء حقيقي دلنا الله سبحانه وتعالى عليه واخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، لنعرف ان الشيطان تبدأ العداوة معه منذ ان كنا اطفال. موضوع بسيط يعني مش محتاج كثير اشكالات. ان يا جماعة الانسان يعيذ اولاده من الشيطان الرجيم، انك تعوذ اولادك من الشيطان الرجيم، انك انت تبقى دايما دائم الدعاء لاولادك. ما تقوليش هينفع ازاي؟ هينفع والله هينفع. يقولوا كيف كان الحجاب؟ كان الحجاب بدعوة زوجة عمران، قال تعالى فتقبلها ربه. يا جميل، فتقبلها ربها. ربنا قال واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. إيه معيار القبول؟ قال إنما يتقبل الله من متقين، تقوى. ان انت مش الحل انك انت تدي وخلاص، ما انت ممكن تدي وقلبك ليس فيه تقوى. قال اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ان اذا اردت ان تيسر للطاعه، طاعه صعبه يا شيخ ماجد، صعبه، الاستمرار على الطاعه صعب، الاستمرار على امر الله صعب، خصوصا في مجتمع يعني مش هقول لك يناهضك على الطاعه، يعني اما تكون عايز تعمل معصيه تلاقي المجتمع كله بيساعدك، كل حاجه ميسره، تيجي تعمل طاعه تلاقي ايه؟ عم الشيخ يعني جت على يعني خلصنا كل حاجه وما جتش الا دي، تجد عوائق كثيره جدا وضغط مجتمعي شديد. اذا اردت ان ييسر عليك الطاعه فاعطي واتقي. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الآيات نزلت في الصديق لما كان ينفق ماله لعتق أو لعتق العبيد الذين كانوا يعذبون في مكة. ينفق ليه؟ بيجيب بقى فراخ، طماطم، لحمة، عيش، بيجيب تجارات، بيجيب أموال، بيجيب محلات، لا لا لا لا، إنما بينفق في الطاعة فقط. هذا ييسر لليسر، ربنا ييسر له أمره، ييسر له طريقه، تبقى الحياة مع بالنسبة له سهلة. لا أحد يقول لك يا عم أنا ما عرفتش التحي خالص، أنت ما تعرفش أهلي عملوا، أهلي عملوا معايا إيه عشان فقط فقط أطبق سنة اللحية. واحد تاني يقول له إيه ده، هم عملوا لك حاجة؟ ده أنا طول عمري ما حدش كلمني خالص. أحيانا الإنسان بييسر لطاعات، وحين تاني واحد يجد مكابدة. طب كيف ندفع هذه المكابدات وهذه العوائق علينا بالإيه؟ العطاء، والعطاء معاه تقوى. يقول لك أعطى ما قالش أنفق، يقول لك دل ذلك على عموم العطاء، إنه بيعطي وخلاص. إن أنت النهاردة جاي الوقت تقعد والتانيين قاعدين فروا على الماتش، إنك تعطي من وقتك، تعطي من قلبك، تعطي من مالك. تقبلها ربها بقبول حسن، ان ربنا تقبل هذه العطيه. طب انا اسف، يعني هي العطيه دي هتفيد ايه؟ يعني واحده هتقعد في الجامع بدل ما كانت تطلع باي وظيفه من وظائف بني اسرائيل اصبحت ايه؟ هتقعد في الجامع. الله تقبلها، تقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا. المرأة ولدت يا جماعة، أبوها مات، عمران مات، فبدأ الناس، وانظروا كيف يخلف الله سبحانه وتعالى على القوم الصالحين. إن أنت خايف على أولادك قوي يقول لك أسيب إيه للعيال، اترك لهم عمل صالح، اترك لهم علاقة طيبة بربك. وما كنت لديهم أيهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. يقول لك فاجتمع علماء بني إسرائيل مع زكريا وقالوا، سيدنا زكريا بالنسبة لمريم زوج أختها، اجتمعوا مع بعضهم البعض عايزين نكفل مريم. الطبيعي جدا أن زوج أختها يكفلها وهو كبير عنها في السن، مفيش فيها مشكلة. فإذا بي بنو إسرائيل أو علماء بني إسرائيل لا يرضون، يقولوا لا لا لا لا لا، اعمل قرعة. فألقوا الأقلام، قالوا اللي في النيل أو في الماء، وقالوا اللي هيمشي الناحية دي والألم اللي هيمشي العكس يبقى إيه؟ يبقى القرعة عليه. فوقع على قلم زكريا، فاقتلعوا مرة ثانية وقالوا ألقوا الأقلام على الرمال وكل واحد له قلم، ثم يأتي طفل يختار قلم من بعيد، فاختار طفل قلم زكريا، فأعدوها ثالثة. تخيلوا ان علماء بني اسرائيل علماء بني اسرائيل يا جماعة كانوا يعني يعني هؤلاء أهل الديانة كلهم يقتلع على من يكفل مريم. ليه؟ بصلاح عمران، بصلاح زوجة عمران، وبالفعل كفلها زكريا. سيدنا زكريا لها مكان تعبد ربنا فيه، أمها تركتها للكنيسة، فكانت طول النهار بتصلي وتجتهد في طاعة الله. كان زكريا يأتيها بالطعام، يوم دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا. فالسين يقولوا ايه؟ يقولوا كانت تأكل فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. امرأة عمران وضعت مريم وولدت مريم ولم تجد لها أب، فتربت داخل البيعة أو الكنيسة، تصلي لله وتسجد لله وتطيع أمر الله. وكان بنو إسرائيل في ذلك الزمان ما بين عابدين لله سبحانه وتعالى على التوراة. كان الكتاب اللي فني إسرائيل في الوقت ده كان إيه؟ التوراة والزبور، زبور اللي هو الكتاب الذي أنزل على داود عليه السلام. فكانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى وكانوا متعبدين بالتوراة والزبور. والمرأة تكثر من العبادة. أنا عايز أقول بس ملمح أن يعني سبب تسمية السورة بآل عمران، زوجة عمران، إن سورة من أكبر سور القرآن ربنا يسميها آل عمران. آل عمران أم مريم وأم زوجة زكريا. زوجة زكريا ولد لها يحيى بمعجزة، احنا اتكلمنا فيها في قصة سيدنا يحيى وقصة سيدنا زكريا. ومريم ولد لها عيسى بمعجزة، وقتل يحيى ورفع عيسى بن مريم، وانتهى نسل عمران. لكنك تقف مع نفسك، لماذا يذكر الله سبحانه وتعالى لنا هذه القصة المطولة في أطول سورة من كتابنا بعد مئات السنين أو آلاف السنين بيننا وبين هذه المرأة؟ ولماذا يقص الله سبحانه وتعالى علينا قصة هذه المرأة الصالحة القانتة وزوريتها؟ انك تختار زوجة صالحة، انك تختار زوجة طيبة مطيعة، انك تختار زوجة قانتة لله. ان زوجة عمران لما مات عمران وفت بعهدها مع الله، ان زوجة عمران توكلت على الله في كل شيء. زوجة إبراهيم، آل إبراهيم، تركت في الصحراء فرضت بأمر الله. لما أمرها إبراهيم عليه السلام أن تهاجر معه ما يتلوش هقعد جنب ماما، ما يتلوش لا أنت خدتني من هنا لازم أقعد هنا. امرأة قانتة مطيعة صالحة، إن يبقى عندك معايير في اختيار الزوجة، انك تبقى عندك معايير في التقييم. هذه المعايير مبناها واساسها على الصلاح والتقوى. ان زوجة عمران قالت اني اعيدها بك وذريتها، اني نذرت لك ما في بطني، اني وضعتها انثى. تقبل الله سبحانه وتعالى مريم ابنة عمران من زوجة عمران وكفلها زكريا. وكانت أول كرامة لهذه التي أعاذها الله سبحانه وتعالى وذريتها من الشيطان الرجيم الرزق. كان بينزل عليها رزق، فكانت الصيف في الشتاء وفكانت الشتاء في الصيف. وبعدين فجأة نزل عليها الملائكة قبل نزول جبريل، نزلت الملائكة على مريم القانتة العابدة، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهاك واصطفاك على نساء العالمين. طب معنى أن ربنا اصطفاك وطهرك تعمل بقى؟ هذه تحتاج إلى شكر. والاصطفاء تكليف كما أنه تشريف، يعني أنت مش هتصطفى كذا، انك انت الله سبحانه وتعالى يجعلك من بين اصحابك ومن بين اهلك من تحمل هم دينك، هذا اصطفاء عليك ان تشكره. يقولوا الاصطفاء ده من الله سبحانه وتعالى، والتفضيل من كسب البشر. يعني سيدنا محمد لما اصبح خير خلق الله لانه اجتهد في طاعة الله على أفضل ما يكون الخلق، فلا أحد اجتهد في طاعة الله مثل النبي صلى الله عليه وسلم. عايز أحقق التقوى أعملها إزاي؟ قال له التقوى مرتبطة بالعلم. إيه الدليل على أن التقوى مرتبطة بالعلم عن الله وبأمر الله؟ ولذلك أن كل من تعلم عن الله وعن أمر الله أنه من الأتقياء. إن أحيانا ممكن يكون يتعلم على أمر الله ولا يحقق التقوى، لكنها مرتبطة، التقوى نفسها متألة. وإني أعلمكم بالله وأتقاكم له. إن كل ما تعلم عن ربك أكثر كل ما تستطيع أنك أنت تتقيه أكثر. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن أخشى الناس لله هم مين؟ العلماء بالله والعلماء بأمر الله. فكل ما تعلم عن ربك أكثر وتعلم عن أمره أكثر، كل ما وسعت مساحتك في طاعته أكثر. الملائكة ذهبت إلى مريم وقالت إن الله اصطفاك، يقول الاصطفاء الأولاني اصطفاء اختيار، وطهرك. العلماء يقولوا طهرك من، يقولوا طهرك من المعاصي. ما من نبي، عارفين حديث الشفاعة الطويل، أن الأنبياء جميعا يذهبون إلى آدم، يا آدم اشفع لنا عند ربك، نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم، اذهبوا إلى موسى، اذهبوا إلى عيسى. كل نبي يذكر زلة أو هفوة من الهفوات. سيدنا موسى قتلت نفسي، سيدنا إبراهيم كذبت 3 كذبات، حتى يأتوا إلى عيسى فلا يذكر أي هفوة، غير أنه يقول أخاف مقام الله، نفسي نفسي. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. إن هذا المكان أو هذه المكانة أو هذا المقام لا يقف فيه أحد إلا من تحمل بأمر الله سبحانه وتعالى رسالة الله. إن القرآن رسالة العالمين لم تكن تصلح لأن يحملها أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. إنما ينفعش أن أي حد من الأنبياء يحمل القرآن. هذه رسالة الخاتمة، وهذه الأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى أن ينفذها تحتاج إلى رجل صاحب طبيعة خاصة، وصاحب أخلاق خاصة، وصاحب صبر خاص، فكان صلى الله عليه وسلم. الملائكة نزلت على مريم وقالت إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يقول الاصطفاء الثاني اصطفاء تفضيل. فالاصطفاء الأول اصطفاء اختيار، والاصطفاء الثاني اصطفاء تفضيل، وبينهما التطهير والطهارة. يقول الطهارة من الذنوب، يقول الطهارة من الأخلاق الرديئة، بعضهم قال الطهارة من الحيض والنفاس، وهذا لم يثبت ان ازاي يعني ان امر كتبه الله على بنات ادم. الله سبحانه وتعالى طهر مريم بالطاعة. هي الطاعة يا جماعة بتطهر، هو انك تدي وقتك لبيت ربنا، دي طهارة. هو انك تجلس في بيت الله، تتوطن المساجد، يبقى المسجد موطنك، انك تتعرف ببيت ربك، انك تخدم بيت ربك، انك تمكث في بيت ربك فترات، دي طهارة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، تزكية لقلبه. إنك أنت مواطن النور، مواطن النور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إنك أقول عايز قلبك يمتلئ نور وعقلك يمتلئ نور، اقترب من أماكن السجود، اقترب من بيئات الإيمان، اصطفاك وطهرك واصطفاك عن نساء العالمين. طيب ربنا اصطفاك هتعمل ايه بقى؟ خلاص يا جماعة انا خدت سك، خلاص انا ربنا اصطفاني. يا مريم اكنتي لربك. الكنوت اشد الطاعة. يبقى ورا الاصطفاء على طول ايه؟ تكليف. يبقى ورا التشريف ايه؟ اوعى تتخيل ان انت لما ربنا سبحانه وتعالى جاء بك لتمكث في بيتي لتعلم عنه ان هذا ليس مسؤولية عليك، انك ستسأل عن ايات الله، ستسأل عما سمعت، ستسأل عن العمل. يا مريم اكنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يبقى الناس اللي كانت قبل كده كانت بتسجد وتركع ولا ما كانتش بتسجد وتركع قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان فيه ركوع وسجود ولا ما كانش فيه ركوع وسجود؟ كان فيه ركوع وسجود. اسجدي واركعي مع الراكعين، اخضعي لأمر ربك واسجدي لله. اسجد واقترب. ما سجد عبد لله سجد إلا رفع الله بها درجة. تخيل واحد سجد يا جماعة واحد دقيقتين ثلاثة خمس دقايق، كل ما هو ساجد كل ما هو بإيه؟ بيرتفع. بس السجود انت مش بترتفع في السجود، ده انت في السجود ده انت بتحط انفك في التراب، ده انت بتعلن في السجود ده اعلى مواضع الاستسلام. يعني انت لو جاي حد عايز يضربك او مترصد بيك مش هيختار وقت احسن من انت وشك في التراب انت شايف اصلا. السجود اعلان الذل، السجود اعلان الامن بالله، اعلان التوكل والثقة في امر الله. اسجد وناجي وادعي واقترب من ربك. كل ما بتكون اكثر ذلا لربك كل ما يرفعك الله سبحانه وتعالى، وكل ما تكون اكثر استغناء عن ربك كل ما يذلك الله سبحانه وتعالى. هنشوف ان اللي حرفه رسالة عيسى كان رجل اسمه بولس، في مكان في جهنم كده ده اسمه سجن بولس، ده لوحده. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الزر، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من رذرة الخبال في سجن بولس أو بولس. قصة سيدنا عيسى قصة مليئة بالأحداث، سجن كده في جهنم لوحده وراه مين؟ المتكبرين. لما تكبر أذله الله. أمثال الذر، الذر ده النمل، الناس يوم القيامة 60 ذراعا وده ايه؟ حقير لا يؤبه له. ليه؟ كان متكبر على الناس في الدنيا، كان متشبر على الناس في الدنيا، كان يريد أن يشبر الناس على آرائه في الدنيا، متكبر. المتواضع اللي بيسجد لربه، اللي أكرمه الله بالسجود، اللي اصطفاه الله بالسجود بين يديه، اعرف ان انت كل ما ربنا بيصطفيك اكتر كل ما بيسمح لك او بيؤذن لك انك انت تسجد اكتر، وان عليك ان تتحمل هذه المهمة، وانه اذا اردت ان تقترب من ربك وان تسلك الطريق الصحيح فاكثر من السجود. لما قال له عايز منزلة عالية في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود. قال له حط وشك في التراب كتير لربنا، اسجد لله. شيخ الإسلام ابن تيمية معظم العلماء الذين جاءوا من بعده يوقرونه حتى المخالفين له، يعني معظم له مسحة علم لما يجي يتكلم يقول لك الرجل كأنما بست القرآن والسنة بين يديه، حتى اللي كانوا بيخلفوه وعاشوا عمرهم في المناظرة معنا يحترموه، يقول لك احنا بنخلفه بس هو في الاخر راجل ايه، صاحب علم ودين. كان يقول كنت اقرأ في الآية 100 تفسير فلا يعجبني، الآية يمر عليها كده يقرأ فيها 100 تفسير حاس ان الآية فيها كنوز، فاقوم فاسجد وامرغ وجهي في التراب واقول يا مفهم سليمان فهمني، يا معلم داود وابراهيم علمني، فيفتح الله علي من المعاني. قول فجأة افهم الآية، اسجد يا مريم اكنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. كلمة مع الراكعين معناها انك تنضم لجحافل العابدين، انك تكون في وسط العباد. ايه اللي يخليك تقعد في وسط الفاسقين والفاسقات؟ ايه اللي يخليك تصاحب ناس بعيدة عن ربنا؟ ايه اللي يخلي حياتك تبقى مليئة بالاختلاط بأهل المعاصي؟ كن مع الراكعين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انت هتقعد مع مين؟ ما هو الطباع سراقة، الاخلاق تنتقل من مكان الى من شخص الى شخص زي رائحة كده، الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك ما بيجيش يقولك تعالى ما معانا شوية عطر كده، انت ممكن لو انت ما اشتريتهمش مش هتشمهم. حامل المسك انت بتشم منه مجرد دخوله، فيقولوا كذلك الاخلاق بتنتقل من فرد الى فرد. انت قاعد مع ناس بيكذبوا طول النهار كذابين، تفتكر هتبقى صادق يعني؟ قاعد مع ناس لا تركعها اصلا وانت الوحيد اللي بتركع وبتصلي، تفتكر هتبقى راكع؟ واحده قاعده مع بنات كلها متبرجات، تفتكر يعني هتبقى هتنتقل اليها الحياء من خلال هؤلاء؟ وقالوا لي يعني ما اختلطش من ناس، يا سيدي اختلط، مع كلها بنختلط في الدنيا، لكن من تصاحب؟ من تلازم؟ ما الذي تحرص على صحبته؟ ما الذي تصبر نفسك واصبر نفسك مع مين؟ دول اللي هتصبر نفسك معهم. اركعي مش لوحدك، اركعي مع الراكعين. ليه اركعي مع الراكعين؟ وفي ذلك دلالة ان الانسان يحتاج الى صحبة، انك انت مش هتعرف تبقى انسان كويس لوحدك مهما والله انا قوي، انا ديني عالي، انا خاتم المصحف، ده انا بحفظ قرآن للناس، ده انا عامل مجهود عظيم في وسط الاعمال الخيرية، مش هتعرف تكمل لوحدك. الانبياء وهم اعلى العزائم، نبي الصلاة كان يقول من يعينني حتى ابلغ رسالة ربي. سيدنا موسى قال واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. الراجل اللي ربنا ضرب به المثل في القرآن من أعظم العزائم في الجهاد في سبيل الله، بلغ مطلع الشمس وبلغ مغرب الشمس، كان يسأل الإعانة، قال أعينوني بقوة ذي القرنين. مش هقدر لوحدك، مش هتقدر لوحدك، هتقدر لوحدك لحد أول الشارع بس، لكن عند أول الشارع هتخش يمين أو شمال، لكن عشان تستمر في الطريق تحتاج إلى صحبة. واركعي مع الراكعين. ذلك لما العالم لما جاء الرجل قاتل 100 نفس قال له ايه؟ قال له نصيحة واحدة، قال له صحبة. قال له عايز اتوب اعمل ايه؟ قال له اذهب الى ارض كذا فان فيها قوما يعبدون الله، روح مع الصالحين. طب هيدوني ايه؟ مالكش دعوة، هيدوك ايه؟ روح مع الصالحين. طب عندهم منهج ولا ما عندهمش؟ روح مع الصالحين، احشر نفسك في زمرة الصالحين. طب ممكن ما يسمعونيش؟ كن مع الصالحين واركعي مع الراكعين. قال تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. هذا غيب، ولأنه غيب فلا ينفع أن نتكلم في الغيب إلا بوحي، احنا ما شفناش غيب، فنحتاج فيه إلى دليل قوي، نحتاج فيه إلى مصدر موثوق. فلذلك لا نصدق الغيب إلا إذا جاء من عند الله أو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال ذلك من أنباء الغيب يوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ربنا بيقول لنبي عليه السلام أنه يوحي إليه قصة مريم وقصة اختصام علماء بني إسرائيل في من يكفل مريم بصلاح والد مريم وأم مريم. إن جماعة الإنسان الصالح ربنا سبحانه وتعالى بيخلفه في ذريته، كان أبوهما صالحة. إنك تعيش صالح، ما تشيلش هم العيال، ما تقوليش هياكلوا ايه ويشربوا ايه، عيش صالح. الله سبحانه وتعالى الرزاق، الله سبحانه وتعالى الخالق. يقول لك أصلا مش هقدر ان انا اعمل ده عشان خاطر العيال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد مشبنة مبخلة محزنة. انك تيجي تعمل حاجة عايز تنفق العيال البيت مبخلة، عايز تجاهد مشبنة اموت ومين لا يصرف على العيال وكفى بالمر اسما يضيع من يعود. بجد والله محزنة انك دايما شايل هم حزين مستقبله ويتجوز مين وفين وازاي. انظروا كيف يكفو الله سبحانه وتعالى زوجية الصالحين، كيف ان افضل البشر يختصمون. يختصمون في ايه؟ بيعملوا قرعة على ايه؟ هياخدوا فلوس؟ بتوزع هدايا؟ بتوزع اموال؟ بتوزع شقق وقصور؟ ده بيختصموا في من يكفل مريم. ومين مريم؟ رضيعة. هتعمل ايه يعني؟ المهمة التي لأجلها نذرت ام عمران، ام مريم زوجة عمران، مريم مهمة شاقة جدا، ان واحدة تقعد في الكنيسة في الدير في مكان بعيد صعب لا يتحمله الا الرجال. ومع ذلك لما ابتليت المرأة بالانثى لم تحنث في الوعد. احنا كم مرة بقى ايه نوعد ربنا؟ اول ما الاجازة تيجي هتلاقيني بصلي في الجامعة على طول، واول ما الاجازة تيجي ما نصليش في الجامع. اول بس ما اخلص الموضوع ده هتلاقيني هختم على طول، اختم المصحف وخلص الموضوع، والموضوع اللي بعده ما يختمش المصحف. اول ما تجيه فلوس هنفق، انا بس معسر الايام ديت، وتجيه فلوس وتتصرف وفلوس وتتصرف. ثم هو ينكث. المرأة كانت صادقة، الله سبحانه وتعالى تقبل عطية هذه المرأة، الله سبحانه وتعالى كفل هذه العطية لرجل من الصالحين، لنبي. نبي، تخلق مع واحدة ربها نبي. وظلت مريم عابدة قانتة طائعة لله سبحانه وتعالى، وبشرتها الملائكة بأنه سيولد لها المسيح. وإيه لعل البشرة وقعت موقع، لكن كيف ولد لها المسيح؟ يعني ربنا يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. عادي لما اتجوز ان شاء الله ربنا يرزقني زوجة صالحة، غير ان الامر جاء على غير ذلك. فجاءت ولادة المسيح معجزة بل آية للعالمين. اقف عند هذا الحد واقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.